لا تفضلوني لا تفضلوني على أمي في مكة. وقالوا بقى بهذه الأقاويل عشان يدخلوا عقلكم الباطلة لأنه يعني أن الله عندهم في كل مكان غير طبق الحوت مثل السماوات الأرض. نعم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على 1000 دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله تعالى محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى؟ هذا سواء يأتي إن شاء الله أثبات يعني صفة العلو لله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.